وجعلناه

أحسنتم لأنفسكم

Thank you. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا كتابا.